يقولون ما قصد مسلم من إرادة المتابعات والشواهد؟ لذلك مقاصد متعددة، منها تكثير طرق الحديث فإن هذا يزيده قوة، ومنها أنه يخرج رواة اتصل حديثهم به مع نزول رتبتهم عن شرطه، فكونهم يجعلهم ملحقين بالثقات أولى من أن يترك الرواية عنهم. هذا يقول بعض الإخوة يسألون عن أهمية الإسناد سواء لصحيح مسلم أو غيره لهذه الأمة. منافع الإسناد لهذه الأمة كثيرة متعددة، منها بقاء اتصال السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمما خص في هذه الأمة أن العلم فيها منقول في جميع طبقاتها حتى يرضى الله الأرض ومن عليها. فمما يشر به العبد أن يكون آخر سلسلة ينتهي أعلاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة من السلف وإنه في قوله تعالى وإنه لشرف لك ولقومك، أن المقصود بذلك هو أن الإسناد يبقى في هذه الأمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.